إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا. واعلموا رحمني الله وإياكم أنه ما من شيء يقربنا إلى الله جل وعلا ويجلب لنا رضاه ويدخلنا جنته إلا ووصانا به النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه ورغبنا فيه. وما في شيء يبعد عن الله ويجد لنا سخطه ويدخلنا ناره إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عنه ورهبنا منه صلوات الله وسلامه عليه. ومن وصاياه صلوات الله وسلامه عليه لأمته والتي إن تأملها المؤمن البصير وجدها جامعة لخير الدنيا والآخرة واضعة أمامه منهجا يسير عليه ومفزعا يهرب إليه وقناعة يرتاح لها قلبه وترضى بها نفسه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه والبخاري في الأدب المفرد عن عبيد الله بن محصن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح آمنا في سره. وفي رواية عند الترمذي: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. في رواية عند الترمذي: فكأنما حيزت له الدنيا بأذافرها. هذا الحديث عباد الله يمكن عده من جوامع الكلم، وقد خص به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. يدل على هذا قوله: من أصبح منكم آمنا، أي أيها المؤمنون. وهذا من كمال شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، كيف لا وقد قال فيه ربه جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والذي لا وذلك لأن الذي يلتفت إلى هذه المذكورات من النعم التي جاءت في هذا الحديث وشعر ويشعر بهذه النعم والمنن المعدودات من رزق الإيمان وذاق حلاوته، بخلاف غير المؤمن فإنه لا يشعر بها بل لا تخطر له ببال، فضلا على أن يذكرها فيشكرها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: من أصبح دليل على أن هذه النعم تتكرر وتتوالى على الإنسان في كل يوم، فإن نسيها يوما تذكرها في آخر. وفيه دليل على أنه ما من صباح إلا وينبغي على العبد المؤمن أن يذكر ويتذكر نعم الله عز وجل عليه، وما أكثر نعم الله عز وجل على عبيده. ومنها هذه النعم الثلاثة التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر، لأنها أصل النعم، بل جميع النعم راجعة إليه، وهي فرع منها. فعليك يا عبد الله إذا فتحت عينيك من نومك واستيقظت عند كل صباح أن تذكر جميع نعم الله عز وجل عليك، الظاهرة والباطنة، الدنيوية والأخروية، فإن ذلك معين لك على ذكرها وشكرها وحفاظها ودوامها عليك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بدأ بالأهم والأعظم من هذه النعم، بدأ بنعمة الأمن. والأمن كما تعرفون عباد الله ضد الخوف، الأمن ضد الخوف، وجميع الناس مشتركون في التلذذ به موجودا، ومتضررون حين يكون مفقودا، إذ لا يتصور عيش رغيد ولا أوضاع مستقرة ولا أرزاق مغدقة ولا عبادة مثلى إلا في كنف الأمن وأجوائه الهادئة. وتأملوا معي رحمكم الله قول نبيكم عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمناً، وآمناً أي غير خائف من عدو يقربه أو مجرم يتهدده أو غير خائف من أسباب عذاب الله عز وجل بما عنده من التوبة والصلاح والاستقامة على الدين، قال صلى الله عليه وسلم: آمناً في سربه، بكسر السين، وسربه معناه هنا أي في نفسه، والمعنى أنه يكون آمناً في نفسه، رخي البال، مرتاح القلب، مطمئن النفس. وقيل في سربه، وأن السرب هو الجماعة، كما يقال هذا سرب من الطيور، أي جماعة من الطيور، والمعنى أنه آمن في جماعته، وهم أهله وعياله وأقاربه. ويروى أيضا بفتح السين، يقال في سربه، والسرب هنا بمعنى المسلك والطريق، ويروى بفتحتين، بفتح السين والراء، في سربه، والسرب هو البيت. وكل هذه المعاني التي ذكرها الشراع صالحة يؤخذ بها، لأن المقصود من كل هذا المبالغة في الحصول على الأمن ولو في بيت تحت الأرض ضيق كجحر الوحش. ثم ثنى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمة الثانية العظيمة، ألا وهي نعمة العافية. قال: معافى في جسده، ومعنى معافى أي صحيحا سالما من العيوب في بدنه ظاهرا وباطنا، لا يتأول ولا يتوجع ولا يصرخ ولا يتألم، وجميع جوارحه سالمة من العيب ومن العطب، مؤدية لوظائفها وفية بنظامها. ولو فقد العبد جارحة من هذه الجوارح، ولو قيل للعبد أن يبذل جميع ماله مقابل أن يرجع له البصر إذا ذهب، أو يشفى من ورم ألم به، أو يخفف عنه ألم عضو أفقده راحته وأقلقه، لم يتوانى طرفة من العين أن يقول: خذوا كل ما عندي وأرحوني من هذا العناء الذي أجد وأكابد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة أدعيته في الصباح أن يسأل الله عز وجل العافية في الأبدان: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. يقول هذا 3 مرات. وهاتان النعمتان، أقصد نعمة الأمن في الأوطان ونعمة الصحة في الأبدان، نعمتان مجهودتان يغفل عنها أو عنهما كثيرا، ولا يشعر بهما الناس إلا عندما يذهبان ويزولان. ولهذا صدق من قال: نعمتان مجهودتان، الصحة في الأبدان والنعمة في الأوطان. ثم ثلث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بنعمة منسية ذكرا وشكرا، مع أنهم متلبسون بها أمدا وظهرا، ألا وهي هذه الأرزاق والأقوات. وهذا في الأزل، فإن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون عباد الله قد قدر أرزاق العباد وأقواتهم قبل أن يخلقوا، وهم في بطون أمهاتهم لا ينالون منها إلا ما كتب لهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عنده طعام يومه، وفي رواية عنده قوت يومه، لم يقل عنده طعام شهره ونعامه، لم يقل عنده طعام شهره وعامه، لأنه لا يضمن أن يعيش للشهور والأعوام. حتى يكون همه في ذلك اليوم هو التفرغ للرزق وطلبه، فقوت العبد في اليوم عباد الله المقدر لا يزيد باجتهاده ولا ينقص بتقصيره وتفريطه، ولا أحد يمنعه أو يحول بينه وبين رزقه الذي قضي له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أضع عنه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. رواه ابن ماجه في سننه وهو صحيح. بل من عجيب أمر الرزق عباد الله أن الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله، جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أبو الدرداء الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. ورحم الله من قال: لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. وتأملوا أيضا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام، قال عنده طعام يومه، أي الكفاية من القوت من الوجه الحلال، كفاية من الوقت، كفاية من القوت، لكن من وجه الحلال لا الحرام. أتدرون لماذا؟ لأن الإنسان ما يقدر له من طعام حتى وإن حرص على جمع الكثير منه فإنه لا ينتفع منه إلا بالقدر الذي يأكل الأكلة فيشبع، ولا يمكن أن يزيد على ذلك ولو أراد، لا يمكن أن يزيد على ذلك ولو أراد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله، وهو يبين لنا أن عنوان الخيرات ورأس السعادات ومفتاح المسرات هو في الهداية إلى الإسلام والقناعة بالرزق الذي كتبه الله عز وجل عليك أو كتبه الله عز وجل لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح، قال: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله تعالى بما أتاه. ورحم الله من قال: هي القناعة فاحفظها تكن ملكا ولو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ فافهموا على عباد الله، فافهموا هذا عباد الله، واعتبروا بما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه من وفق لذكر هذه النعم وشكرها وتذكرها والتذكير بها فقد حصل له ملك الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكأنما حيزت له الدنيا، وحيزت بمعنى جمعت وضمت، في رواية بحذافيرها، والحذافير هي الجوانب أي بكمالها وأسرها. وكأن المعنى من هذا الحديث فكأنما حيزت له الدنيا أن الذي يملك الدنيا أو يكون ملكا على الدنيا ليس له أن يتمتع بشيء زائد على هذه المفروضات الثلاثة: أمن وعافية ورزق. لو كنت ملك الدنيا ليس لك من شيء زائد تتمتع به على سائر الناس فوق هذه الثلاثة: أمن ورزق وعافية. وقد صدق من قال: إذا القوت يأتي لك والصحة والأمن وأصبحت آخر حزن فلا فارقك الحزن. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا، وأكرمنا برحمتك في عبادك الصالحين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. عباد الله، إن النعم كالفتن لا يشعر بها الناس إلا إذا ولت وزادت، وحينها يتحسرون عليها ويندمون في وقت قد لا تنفع معه حسرة ولا يجدي فيه ندم. فالعاقل البصير، العاقل من تبصر هذه النعم، جميع نعم الله عز وجل عليه، وسأل الله عز وجل دوامها ولا يستقبل يومه إلا بشكرها وذكرها والتذكير بها وصرفها في طاعة المنعم بها لا في معصيته، لا سيما هذه المذكورات أو هذه النعم الثلاث التي جاء ذكرها في الحديث الذي صدرنا به الخطبة، وهي الأمن والصحة والرزق. فقولوا بالله عليكم عباد الله، لو أصبحنا يوما لا سمح الله وقد فقدنا جميع هذه النعم، كيف يكون حالنا ووضعنا؟ بل أقول أكثر من ذلك، لو فقدنا نعمة واحدة من هذه النعم الثلاث وهي نعمة الأمن، كيف يكون حالنا ووضعنا؟ سؤال لا يدفعنا إلى أن نفتش أو نبحث في أوراق التاريخ وفي سجل التاريخ، بل واقعنا ينطق بالحقيقة، صورة واحدة. لذلك الدمار الشامل الذي طال الإنسان والعمران في بلاد الشام وقضى على الأخضر واليابس، وعكر حياة الفرحان والياء والبائس، كافية لفهم الدرس وأخذ العبر. وقديما قال: إن السعيد من وعظ بغيره، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إن حديث الناس اليوم في بلدنا الغالي عباد الله هو حديث عن الانتخابات، ومن يتولى حكم الشعب ومن سيرجع إليه كفة الحكم في نهاية السباق. والكثير من الناس أو الكثير منهم لا يفكرون للأسف الشديد إلا في الأسباب والوسائل الموصلة إلى ذلك بطرق شرعية أو غير شرعية، بالأمانة أو الخيانة، وهذا قد لا يهمنا إلى حد كبير، وقليل أولئك الذين يفكرون في العواقب ويأملون في استتباب الأمن والحفاظ عليه، لأنه درة غالية وأعظم مكسب لأمة في حياتها، لأنه به قيامها وعزها ونهوضها. نعم، كل واحد منا يريد ويأمل أن يسود العدل وأن يقضى على الفساد وأن يسعف المحروم وأن ينصف المظلوم وأن تقسم الثروات بالعدل فيستفيد منها الجميع وتتطور البلاد ويسعد العباد، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد يتحقق ذلك وقد لا يتحقق، بل يتخلف، وكل ذلك أمر مقدر وإن كانت فيه أسباب ودوافع، غير أن المهم والأهم من ذلك كله هو أن يسود الأمن عباد الله، ولا يؤول أمر الأمة إلى الفوضى والاستقرار والإخلال بالأمن الذي تكون بعده لا سمح الله عز وجل الفتن. فالعقلاء من هذه الأمة وقليل ما هم، فهم صاروا في يوم الناس هذا كالإبريز المفقود، وحدهم الذين يفكرون في هذه العواقب وينادون بضرورة رجوع الأمن والحفاظ عليه حتى تكون الأمة واقفة، لا يمكن للفتن أن تلعب بها أو بعقول أبنائها. ولهذا ينبغي عباد الله، بل يجب على كل من نصح لنفسه ولأمته وأحب نجاتها وفلاحها أن يعمل على قطع الطريق في وجه كل من يريد الإيقاع الأمة في الفوضى العارمة، وأن لا ينساق وراء تلك الدعوات الإعلامية المضللة التي يغذيها العدو من الخارج بمواطأة العدو من الداخل مهما كانت الأسباب والدوافع. أقول هذا عباد الله لأن نعمة الأمن لا تضاهيها نعمة من النعم، ولو بذل مال الدنيا لأجل استرجاعه ربما عجز الناس عن تحقيق ذلك. وعليه فالذي ينبغي علينا جميعا، نحن الآن أحوج في أي وقت مضى إلى أن نتكلم عن الأمن والسلم، وأن ندعو إلى فرض أسبابه وعوامله، وأن نجنب الناس ثمراته ومنافعه ونتائجه، فهذا الذي ينفع الناس ويمكث في الأرض، أما الزبد فيذهب جفاء. وقرأوا إلى واسمعوا إلى آيات الكتاب الكريم، وربكم سبحانه وتعالى يذكر الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات. أولم يكفي أن جعلنا لهم حارما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم يكفهم أن جعلنا حارما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم أمر بهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويهدى به أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا مطمئنا سخاء ورخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالإسلام وبأهله وببلاده كيدا ومؤامرة فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.